Book 2 50 50 في المسبح I svømmehallen الجو حار اليوم I dag det varmt هل نذهب إلى المسبح؟ Skal vi gå til svømmehallen? هل ترغب في الذهاب للسباحة؟ Skal vi dra og svømme? هل معك منشفة؟ Har du håndkle? هل معك مايو رجالي؟ Har du badebukse? هل معك مايو حريمي؟ Har du badedrakt? هل تستطيع السباحة؟ Kan du svømme? هل تستطيع الغطس؟ Kan du dykke? هل تستطيع القفز في الماء؟ Kan du hoppe i vannet? أين الدش؟ Hvor dusjen? أين كابينة تغيير الملابس؟ Hvor garderoben? أين نظارة السباحة؟ Hvor svømmebrillene? هل الماء عميق؟ vannet dypt? هل الماء نظيف؟ vannet rent? هل الماء دافئ؟ vannet varmt? أنا بردان. Jeg fryser. الماء بارد جدا. Vannet for kaldt. سأخرج الآن من الماء. Jeg skal opp av vannet nå. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية